أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. والبغال والأمير لتأكلون.

الذين يدعون من دون الله يعلمون فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين للذين أحسنوا في ذلك الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وقيل للذين اتقوا ماذا ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. صدق الله.